مثل حديث أبي النضر، مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه زيادة حديث زيد بن أسلم على حديث أبي النضر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل معكم لحمه شيء؟ فقالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها عليه الصلاة والسلام، فدل على حل أكل الصيد الذي صاده غير المحرم، حله للمحرم إذا لم يكن صيد من أكله. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري صحابي عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة. البهزي زيد بن كعب السلمي صحابي أيضا. وهل الحديث من مسنده أو من مسند عمير بن سلمة الضمري؟ يأتي في السياق. عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء موضع بين مكة والمدينة، إذا حمار وحشي عقير يعني معقور، ضرب بسهم جعله لا يستطيع المشي. نعم، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا حمار عقير. فقال: دعوه فاتركوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه الذي عقره. فجاء البهزي وهو صاحبه. الآن يقول عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن الرسول ذكر القصة، فجاء البهزي وهو صاحبه. هل يمكن أن يروي القصة كما يقول: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ الآن ظاهر السياق أن الحديث من مسند عمير بن سلمة أو من مسند البهزي؟ مسند عمير. إذن تكون عن هذه، لا، في عن تأتي لا للرواية، تأتي عن ولا يراد بها الرواية، إنما يراد بها القصة، عن قصة البهزي. يعني كما في قولهم عن أبي إيش أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، نسيته، لما ذكر اسمه. نعم، خرج عليه خوارج فقتلوه، هل يمكن أن يروى عنه بعد موته؟ نعم، عن فلان أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني عن قصته، عن قصة فلان، وهنا عن قصة البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فتكون عن هذه لا للرواية، لكنها في هذا السياق هو يحدث فيها عن قصته التي أخبره بها شمالا، تكون عن هذه ليس للرواية. يقول: فجاء البهزي وهو صاحبه، صاحب الحمار الوحشي، والمصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، تطلق المصاحبة والصحبة لأدنى مناسبة، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأمهات المؤمنين، لأنتن صواحب يوسف. المصاحبة هنا لأدنى مناسبة، ووجه المناسبة بين صنيع أمهات المؤمنين مع صنيع صواحب يوسف، نعم، أظهرنا ما لم يكن في الباطن، أبدينا شيئا لم يكن يقصدناه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لحفصة، لا، العادة أن الذي يخلف عظيما يكرهه الناس، يعني تفترض شخص في محل مناسب من كل وجه، نعم، رأى ولي الأمر استغنى عنه وعين غيره في مكانه، لا شك أن الناس يكرهونه. فكون أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أنفسهم منه شيء، فعائشة أرادت أن لا يكون في أنفس الناس على أبيها شيء، لأنه وقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إنه رجل أسيف، فأبدت ما لم تخفي، وقالت لحفصة والنبي عليه الصلاة والسلام يصر إلا أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، يعني إغراء بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وهو صاحبه، البهزي صاحبه والأمر لا يعدوه، فإذا تنازل عنه لهم طاب أكله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقسمه بين الرفاق رفقة في السفر، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة موضع أو بئر بين الرويثة والعرج، موضع بين مكة والمدينة، إذا ضبي حاقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه في ظل فيه سهم، إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم، يعني في الظل ولا في الظبي؟ نعم، في ظل فيه سهم، الضمير يعود على أقرب مذكور. ها؟ طب هم يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا يمكن عوده إليه. نعم، يعني في أقرب إلى أقرب مذكور مما يمكن عوده إليه، في ظل فيه سهم. فزعم، والزعم يطلق ويراد به القول. نعم، يطلق زعم بمعنى قال، وهذا وارد وكثير في النصوص، وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويوافقه، دل على أن الزعم هنا بمعنى القول. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا لم يسمى هذا الرجل أن يقف عنده حارس، يقف عنده يحرسه. نعم، يرد يعني عند في الكلام المشكوك به يأتي، لكن ليس مضطرد، إنما يأتي ويراد به أيضا معنى قال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده كالحارس له، بحيث لا يريبه أحد من الناس، لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس حتى يجاوزه. على ذكر التحريك والتهييج، لو أن شخصا أثار صيدا نفره، فهم يقولون في أمثلتهم فأكلته حية أو وقع في بئر أو، لكن عندنا مثل الحية الآن عند المروحة، لو أثار حمام في الحرم مثلا وضربته المروحة وطاح ميت، عليه ولا ما عليه؟ نعم، لا ينفر صيده. نعم، لا، عندهم هذا إتلاف، كثير من العلم لا يفرق بين الإتلاف وعدمه، مع أن التعمد منصوص عليه في الآية، فمن قتله منكم متعمدا، يعني في المباشرة، فكيف بالتسبب؟ وبعضهم يقول لو وقع طائر على ثوبه، ثوبه معلق، يبي يلبس الثوب، ينتظر أن يطير الطائر وش يسوي به، فأخذ الثوب ثم طار فعرض له ما يتلفه يضمن عندهم. نعم، لكن العمد منصوص عليه في الآية في المباشرة، ففي التسبب من باب أولى. لا يريبه أحد من الناس، لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس، لئلا يريبه وجد هذا الحارس حتى يجاوزه، لأنه لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه. نعم، عندهم عند بعضهم إنهم. كيف يضمن إذا قصد الإتلاف متعمد؟ إذا في حقوق الآدميين ولا في حقوق الله؟ فرق بين حقوق الآدميين، لأنه في حقوق الآدميين العمد وعدم سوى، ما لأنه ليس من باب الحكم الشرعي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن يبقى أنه من باب الحكم الوضعي، هذا تسبب في إتلاف مال المسلم يضمن سواء كان عام، من هذا قتل الخطأ. كيف؟ لا، لو كان مملوك لإنسان نعم، يكون من باب ربط الأسباب المسببات، أما في حق الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قد فعلت. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، من البحرين موضع معروف في شرق الجزيرة العربية، يطلق بمعنى أهم وبمعنى أخص، فيشمل الجزء الشرقي بالمعنى الأهم وعلى الجزيرة المعروفة بمعنى الأخص، وهو تثنية بحر، والأصل فيه بحران. نعم، ثم حكي بعد ذلك فلازم الياء، تقول هذا البحرين، ما تقول هذا البحران أو هذان البحران، لا، وجئت من أبو ظبي، ما تقول من أبي ظبي، خلاص لازم هذه الصيغة. فالنسبة إلى البحرين، بحريني ولا بحراني، لا هم يفرقون، دعونا من التفريق العقدي، يقول بحراني هذا لغير أهل السنة وبحريني لأهل السنة، البحراني معروف هذا عندهم. في بحث للشيخ إسماعيل الأنصاري ومن مجلة المنهل احتمال هذا، أنه حقق أن النسبة إلى البحرين بحراني مطلقة بإرجاعه إلى أصله بعد خلوه من العوامل المؤثرة. الأصل في المثنى أنه مرفوع قبل دخول الحوامل، ثم بعد ذلك ينسب إلى أصله، لأنه في النسب ترد الأمور إلى أصولها. لكن إذا التبس هذا شخص من خيار أهل السنة ومن خيار الناس تقول له بحراني ويلتبس بشرار الناس، هذا ما هو صحيح. نعم، لأن هذا يوقع في لبس، وإن كان من حيث العربية له وجه. أنه أقبل من البحرين، في كتب البلدان القديمة تقول موضع مثلا بين البصرة وعمان، مثلا موضع بين البصرة وعمان، يعني هذا مثل إيش الجهاز اللي يستعملونه الآن للتحديد، إيش يسمونه، غارمان، لا يعرفونه الأخوان خلاص الصيد والرحلات. نعم، مثل غارمان بين البصرة وعمان كم من 1000 كيلو، وقالوا في فيد قرية في شمال الجزيرة، قالوا بين مكة والبصرة، يعني اركب البعير على طول تبتقف إن شاء الله. لا، لكن عندهم هم الطرق معروفة ومسلوكة، لا تميل يمين ولا يسار، طريق الحاج من البصرة إلى مكة ما يميل لا يمين ولا يسار، معروف القرى التي يمر بها، فتكون بين مكة والبصرة، إذا قصدت مكة فبي لابد أن تقع في هذا الموقف. وكان يعني تحديده مو بدقيق، معروف مو بدقيق، ما له دقة عادة، يعني هذه براري وقفار ومساحات شاسعة، كيف يتوصل إلى معرفتها بدقة على طريقتهم؟ الآن هنا الخرائط وهنا المقاييس وهنا أمور محددة، بل عندهم الآن لو جعل الوحدة الطرفية لما يراد الوصول إليه في موضع، الوحدة الثانية لابد من الوقوف على تلك الوحدة. نعم، لابد من الوقوف عليها بدقة، فهذا يستعملونه بدقة في الحروب. أنه أقبل من البحرين، يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين. الربذة، نعم، قرية كانت إلى وقت قريب، وأهل العناية بالبلدان يجزمون بأنها الحناكية، ثم خرج لجان من أهل التحري والتتبع ودراسة أوضاع القرية، فوجدوا أن في الربذة ما لا يوجد في الحناكية، ثم أداهم اجتهادهم إلى أنها بعيدة جدا عن الحناكية. بالربذة هذه التي نفي إليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه مات فيها، وجد ركبا من أهل العراق محرمين، يعني أحرموا قبل الميقات، قبل الميقات محرمين، فسألوه عن لحم صيد، سألوا أبا هريرة، هؤلاء المحرمون سألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، الحمام صيد، جاء هؤلاء وهم محرمون ودخلوا على بنده ولا غير بنده، وجدوا حمام يأكلون ولا ما يأكلون، نعم صيد صيد صيد، خدعنا من الدجاج ذا حمام صيد، نعم ما صيد لهم، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. لماذا؟ لأنهم لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم. قال أبو هريرة، طيب لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم، في حمام يباع مثلا بالمشاعر، هذا الحمام معد لمن؟ في أحد غير الحجاج؟ هل نقول أن هذا الحمام صيد من أجل الحجاج فلا يأكلونه؟ لا لا لا، الذين يختمون منهم لا عبرة بهم، نفر يسير، نعم لا لكن شخص معه حمام مورد مستورد نعم جاء به للمشاعر هو قصد بيعه على الحجاج، فهل قصد صيده من أجل الحجاج؟ لا، مجمد، يعني يباع بالمشاعر أو يباع بالرياض أو بمصر أو بغيرها من البلدان لا فرق، فالمصد من أجلهم شو؟ لا حكم أبدا، صيد صيد كل صيد، لكن الذي يصيد نقول فرصة الموسم بيصرف كل ما نصيده نعم، فيكون صاده من أجل الحجاج أو يكون صاده من أجل حاج بعينه، وهذا الشخص الذي يأكل ما صيد من أجله بعينه، يعني افترضنا أنه وقت صيد وخرج مجموعة من جمع غفير من الناس يصيدون من أجل هذا الموسم، يتكسبون من جهة وينفعون إخوانهم بتوفير اللحم لهم، هل نقول أن قصد الحجاج بهذا وقصد هذا الموسم أنه صيد من أجلهم أو صاده من أجل نفسه ليتكسب به ثم يبيعه من حاج أو غير حاج؟ نقول مثل هذه النية تؤثر في الحكم ولا تؤثر؟ نعم، نقول هذا يقول أن صيد للحجاج أنا ببيع على الحجاج، هل هذا معناه أنه صاده لهم؟ نعم، لا ليس، صاده لنفسه وإن أكله الحجاج، نعم صاده لنفسه لمصلحته هو، ها لكن هل صاده لهم في الأصل من أجل الحجاج ليعينهم به أو صاده لشخص بعينه؟ تفترض شخص صاد حمار وحش وهو شخص واحد ويكفي 100 أو 10 قل على الأقل ولا وجد إلا حجاج، نعم أو لا يغلب على ظنه لن يوجد إلا حجاج فقال أنا أصيد هذا وأكل منهما وأتصدق بباقي أو أهدي باقي، لكن هل يشترط تعيين المصيد من أجله أو يكفي النية المطلقة أنه لا يصاد الحاج ولو لم يعين؟ نعم يعني ما صاده من أجل، صاده من أجل دراهم، طيب هذا بغير عوض، أنا قلنا هذا حمار وحش آكل رجل منه أو يد والبادي أتصدق على الحجاج أو أهديه إليهم، حتى من أصل النية، هل يقصد التعيين أنه صاده لزيد من الناس؟ إذا صاده من أجل شخص معين هذا لا إشكال فيه، ما لا يجوز، لكن لو صاده وقال أنا أتصدق به على الحجاج وهم محرمون، فنقول أنه صاده من أجلهم هو بيع، صاده لنفسه أو صاده لأناس غير معينين من الحجاج. حديث أبو قتادة فيه إشارة لهذا، لأن الحمار ما أكل الحال أبو قتادة يأكل وقال لهم كل، فيها ميل لأنه كان منهم لكن لم يصده من أجلهم لنفسه وهو، وإذا كمر النساء لم يأكل لكن لم يصده بعينه لفلان. نعم إشارة أيه. لا ما في ما يدل على هذا، أنت تفترض شخص يقول زمن صيد وأنا أريد أن أنفع الحجاج وبر الحج إطعام الطعام وأصيد لي 10 من حمار الوحش وأوزع على الحجاج، أنا ما قدامي إلا حجاج لكن من غير القصد أناس معينين صادوا لهم ولا أكل أبدا، عمه عنده حوافظ وكل ما صاد حطه بحافظه، نعم لكنه صاده من أجل الحجاج على نية العموم لا على نية الخصوص، لعل في الباب ما يكشف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، عرفنا السبب أنهم لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، يعني مع هيبة عمر ومع قوته في الحق، إلا أن الأمر وهذه الفتوى أخذت تساور أبا هريرة لتحريه وورعه واحتياطه لذمته، شك، فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال أبو هريرة: أمرتهم بأكله. وهذا فيه التفات، وإلا بالأصل أن يقول: فقلت كلوه. فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. نعم، في الرواية التالية: لأوجعتك، الرواية التي لو أفتيتهم بمنع أكله لأوجعتك. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستوتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة جمع حلال وهم من أهل الربذة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، يعني شكي في فتواي كما يدل على ذلك الرواية السابقة، فقال: بما أفتيتهم؟ فقلت: أفتيتهم بأكله، والعلة ما ذكرنا. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، يعني بالضرب أو بالتقريع. في هذا ما يدل على أن ولي الأمر عليه أن يهتم بهذا أشد الاهتمام، ولو أدى ذلك إلى الضرب. هذا الأمر حفظ الأديان من أولى ما يعنى به ولي الأمر، وإلا لضعت أديان الناس، وترك الناس يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. مشكلة توقع الناس في ضلال مبين، فعلى ولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى ضياع الدين بضياع الفتوى. هذا عمر يقول: لو فتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. فهؤلاء الذين يتساهلون في الفتوى أو يفتون بغير علم أو تكثر عندهم الشواذ، مثل هؤلاء يمنعون، وهذه من وظائف ولي الأمر. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه عرف بهذا قوة في الحق، ومثل هذا يورد لبيان فقه أبي هريرة من وجوه: أولا إصابته الحق، الأمر الثاني خوفه من الله جل وعلا أن يكون لم يصب فأراد أن يتثبت، مع ما في المسألة من هيبة عمر، ما منعت هيبة عمر من أن يتثبت، وهذا هو العلم، ليس العلم بالجرأة، إنما العلم بالورع. وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من هذا. عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يختبر أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة، إذا طلقت المرأة طلقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بآخر ثم رجعت إلى الأول، تعود بطلقاتها أو تستأنف؟ معروف أن إذا كانت بائن طلقت ثلاثا ثم تزوجت ثم تزوجها الأول ثانية، تعود صفر، تستأنف من جديد، تبدأ بالعد من جديد. لكن لو طلقت طلقتين، هل نقول تبدأ من جديد كالبائنة، أو نقول ترجع بطلقاتها ويبقى الواحدة؟ نعم، ترجع بطلقاتها يبقى له واحدة فقط. وقال له عمر نفس الكلام هذا: لو قلت غير هذا لا أوجعتك. وهذا اختبار من عمر رضي الله تعالى عنه لمن تصدى للإفتاء مثل أبي هريرة. وهذا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على فقه أبي هريرة، وهذا لدفع قول من يقول أن أبا هريرة راوي غير فقيه ويشترطون في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها، لكن هذا قول مردود. نعم، هذا قول أبي هريرة وعمر، بعد احنا معارضينه إن شاء الله. وقال: لو افتيت بغير هذا لأوجعتك، لكن ما عندنا أحد من الرحيم. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار الحميري التابعي المشهور أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد صاده حلال فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. إمارة جزئية على هؤلاء الركب، وإلا فالحاج له أمير ومكة لها أمير. نعم، لأن الإمارات تتجزأ والصلاحيات تتوزع. نعم، فهي إمارة جزئية. فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، قطيع من جراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا، أي بأكل الجراد وهم محرمون، ومعروف أن الجراد يصاد، نعم، فتشمله الآية، فهو صيد ومصيد، ما حملك على أن تفتيهم بهذا، يعني بأكل الجراد وهم محرمون؟ قال: هو من صيد البحر، والله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر ما دمتم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك، الذي يعلمك، رأيته يخرج من البحر؟ نعم. قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن هي، يعني إن هذه نافية بدليل وجود الاستثناء بعدها، إن هي إلا نثرة حوت، عطسة، عطس الحوت خرج الجراد، إن هي إلا نثرة حوت ينثره، يعني يرميه متفرقا، عاطس ويطلع على الجراد، ينثره من كل في كل عام مرتين. ورد به حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس أن الجراد نثرة حوت من البحر، لكنه حديث ضعيف، والأكثر على أن الجراد بري وليس بحري، فلا يجوز صيده، وفيه الجزاء، وفيه الجزاء، ومن قال بأنه بحري ولا جزاء فيه اعتمد على مثل هذا وهو ثابت، يعني قرره كعب الأحبار بحضور عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يتلقى عن بني إسرائيل، مما لا يصدقون فيه ولا يكذبون، نعم، لكن المشاهدة والواقع بعد التتبع من جهات تعنى به يدل على خلاف هذا، نعم، والمسألة اجتهادية، يعني من اقتنع بلغه مثل هذا الخبر واقتنع به وقال أن كعب ذكره في محضر عمر رضي الله تعالى عنه سكت، وقال به بعض الصحابة أنه بحري بناء على هذا، ثبت عن بعض الصحابة أنه بحري، أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لا يصح، فالمسألة اجتهادية، والذي يراه بحري لا جزاء فيه، والذي يقول هو بري فيه الجزاء، فيتصدق بدرهم أو بقبضة طعام وما أشبه ذلك، وأقيامه ترتفع وتنخفض، نعم، أحيانا يكفي قبضة من طعام، أحيانا تمرة، أحيانا كذا، والآن سعر الجراد أظن أغلى بكثير، نعم، نعم، كان الناس يخرجون لاصطياده ويتقوتون عليه، وسافروا مع النبي وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين يأكلون الجراد، واحد من المشايخ يقول أنهم صادوا جراد وضعه في كيس، فطلبت المدرسة هندسة، من أين هندسك الوقت؟ قالوا كمل هندسة بخمسة ريالات، وبعث الجراد لبلد آخر وبيع بخمسة واشتروا هندسة، واحد من المشايخ المشاهير. المقصود أن المسألة قابلة للاجتهاد، والذي يغلب على الظن أنه بري، ويشهد الواقع بهذا. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، والرسول عليه السلام أكل الجراد وأكل بحضرته فهو حلال، إلا ما يذكر عن جراد الأندلس، وأن فيه سم، يعني سام هذا الجراد، فيمنع للضرر لا لأن الجراد ممنوع. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، هل يبتاعه المحرم، يعني يشتريه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، يقصد به الحاج ومن أجلهم صيدا، فإني أكرهه. هذا يدل على أن النية العامة كافية، نعم، إذا قال موسم الحج بصيد من أجل الحاج ليبيع عليهم فتنفق سلعته في هذا الموسم، نية عامة لا يقصد به حاجا بعينه، ولا يقصد به الإهداء إلى الحاج إرفاقا بهم، إنما يقصد بيع على الحجاج، نعم، إنه يقصد به البيع على الحجاج، يعني فرق بين أن يجعله في محل يرتاد الحجاج وغيرهم على حد سواء، هذا مثل الربذة ما فيه إشكال، نعم، لكن إذا قصد موضع ما فيه إلا حجاج ويجزم بأنه لم يشتريه إلا حجاج، فهو يقصد الحجاج بهذا، هذا الذي يقصده مالك. يقول: فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به، يعني يقصد به الحاج ومن أجلهم صيدة، فإني أكرهه. والمراد بذلك كراهة التحريم، وأنهى عنه تحريما، وكأنه أتى به إشارة لأن مراده بالكراهة كراهة التحريم. فأما أن يكون عنده رجل لم يرد به المحرمين، أو يكون عند رجل لم يرد به المحرمين بحج عمرة فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به، أي يجوز له شراءه، كما في فتوى أبي هريرة رضي الله عنه. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد، قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله. من أحرم وعنده صيد قد صاده قبل أن يحرم، أو ابتاعه اشتراه قبل أن يحرم واستصحبه معه، فليس عليه أن يرسله، يطلقه، ولا بأس أن يجعله عند أهله، أي يبقيه عندهم. لكن لو صاد صيد قبل أن يحرم ثم أحرم وهو بيده حي، له أن يذبحه؟ ليس له أن يذبحه، ليس له أن يذبحه بعد أن نوى الدخول في النسك. هل له أن يبعثه إلى أهله في بلده وهو حي؟ بل يجب عليه، ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يرسله، يطلقه إذا كان حي، لأن الصيد ما بعد تم، يعني مجرد الإمساك ليس بصيد، مجرد الإمساك ليس بصيد. يقول: ولا بأس أن يجعله عند أهله أو يبقيه عندهم. وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه ومعه إلى أهله، يعني لو افترض عنده تجارة في الحمام مثلا للبيع للأكل، نعم، في بلده ثم أحرم، هل يقال اتصل على أهلك يفتحون الباب لهنا؟ نعم، لا، ليس، ما صاده محرم ولا صاده في حرم، وليس عليه أن يرسلها، يطلقها. قال مالك: في صيد الحيتان وغيرها من صيد البحر في البحر والأنهار، سواء كانت المياه المالحة أو العذبة، والبرك وما أشبه ذلك كالغدير، إنه حلال، حلال، حل لكم صيد البحر ما وطريق وطعامه متاع لكم للسيارة. فصيد البحر حلال، فللمحرم أن يصطاده بنص القرآن. لكن هل هناك من الصيد صيد يعيش في البر والبحر، يصير بر مائي؟ نعم، فيه طيور يمكن أن تعيش في الماء؟ نعم، مائية، برمائية. إذن إذا وجد من هذا النوع برمائي مما يصاد وبالإمكان أن يعيش في البر وأحيانا يعيش في البحر، في مثل هذا يغلبون جانب الحظر، يغلبون جانب الحظر فلا يصاد. صلى الله عليك. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. قال مالك رحمه الله: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه ويعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم: أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي حتى كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. في الباب السابق ما يحل وما لم يصده ويصد من أجله، والباب الثاني ما لا يحل لمحرم أكله من الصيد وهو ما صاده بنفسه أو صيد من أجله. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الإمام الجليل محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة من التابعين، عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، عن الصعب بن جثامة بن ربيعة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. هذه الرواية تدل على أنه كامل، حمار كامل وحشي. في بعض الروايات لحم حمار، وهذا لا يدل على كماله، وهي في المسلم. وفي رواية رجل حمار، وفي رواية عجز حمار وحشي، ويطلق الكل ويراد به البعض والعكس، فلا اختلاف بين هذه الروايات، وهو بالأبواء، يكون جبل بينه وبين الجحفة مما هي المدينة 23 ميلا، أو بودان موضع قرب الجحفة، فهما موضعان متقاربان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر، لأن رد الهدية لا شك أن فيه كسر لقلب المهدي، ولذا لما رد النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة على أبي جهم قال: أتوني بأن بجانية أبي جهم أو بجهيم، نعم، لكي يعرف أنه إنما رده لأمر لا لأنه رده لذات المهدي، بدليل أنه طلب منه غيرها. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأثر في وجهه قال تطيبا لقلبه: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إلا أن حرم يعني محرمون، لأجل أننا محرمون رددناه عليك. وهذا محمول على أن الصعب صاده من أجله عليه الصلاة والسلام، ولذلك رده، لكي يتم الجمع والتوفيق بين هذا وبين حديث أبي قتادة. إنا لم نرده عليك، ضبط نرده، المحدثون يضبطون هكذا: لم نرده، الدال مفتوحة حرف مضعف، والأصل في لم أنها عاملة تجزم الفعل المضارع، والمضعف لا يبين عليه مشدد، فالمحدثون ينطقونه هكذا: لم نرده. والنووي ينقل عن أهل اللغة قاطبة وهم يخطئون أهل الحديث في مثل هذا الموضع: لم نرده، لم نرده عليك. لكن لو كان مضافا إلى ضمير المؤنث فتح لم نردها للمناسبة. المحدثون يقول لم نرده، والأهل اللغة يقولون لم نرده. ما الذي يترتب على قول أهل اللغة؟ نعم نعم إهمال العامل، إهمال العامل. الآن إذا الفعل أولا لا يدخله الجر، لا يدخله الجر، لكن إذا ترتب على إهمال العامل سواء كان اللفظي أو المعنوي، إذا ترتب عليه ما يلغيه عن العمل يحرك، ويحرك بحركة لا تلتبس بتأثير العوامل الأخرى. وإذا كان الفعل في موضع جزم ووليه ساكن، نعم يكسر، يرفع الله، نعم لالتقاء الساكنين، يرفع لالتقاء الساكنين. لو حرك بالضم بالرفع مثلا لا التغى عمل العامل، صح ولا لا؟ لو قيل يرفع الله التغى عمل العامل، والعامل لا يمكن إلغاؤه، فيحرك بحركة إذا لم تمكن حركته المناسبة له يحرك بحركة لا تؤدي إلى إلغائه. ولذلك حركوا المضارع المجزوم عند التقاء الساكنين بالكسرة، والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال، فإذا قرأ القارئ الفعل المضارع مكسور ويعرف أن الفعل لا يدخل الكسر تبين أن هناك عامل أثر في هذا الفعل، لأنه لا يتعذر النطق فيه على إلغاء العامل، لا يتعذر الرفع ما يتعذر، لكن إعمال العامل متعذر، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل انتقل من حركته الأصلية قبل دخول العامل إلى حركة فرعية، وحيث تعذر إعمال العامل بحركة مناسبة له يحرك بحركة تدل على أنه انتقل عن وضعه الأصلي، مثل تحريك الفعل المضارع المجزوم بالكسر عند التقاء الساكنين. ونأتي هنا إلى نرده. لو قلنا إن لم نرده ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل، لم، وإذا قلنا لم نرده ولم يتقدمه ضمير نصب عرفنا أن العامل أثر فيه، لكن لما لم نتمكن من الحركة الأصلية حركناه بحركة تدل على أنه فعل منتقل من فعل مجرد عن العوامل إلى فعل أثر فيه العامل. أيضا المضارع لو أتينا بفعل الأمر منه، والأمر يجزم، أقول يبنى الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فكيف نصوغ الأمر من نرده؟ رده، هل يستطيع أن نقول رده؟ نعم الضم ما يمكن. إذن هذا مثله، هذا مثله. ونسبة النووي هذا إلى أهل اللغة لعل المراد به بعضهم، شيء ربيعة، المسألة معروفة عند أهل اللغة. لم حرف نفي وجزم وقلب، الجزم هنا متعذر لأن التضعيف أخفى الحرف الذي عليه الجزم فشدد، نعم، فيحرك بالضم. إذا حركناه بالضم على ما دعاه النووي من أنه قول أهل اللغة، إذا حركناه بالضم أدى ذلك إلى إلغاء العامل ورده إلى الأصل، والعامل عامل، نعم، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل منتقل عن وضعه الأصلي قبل دخول العوامل، نعم، إلى ما أثر فيه العامل، لكن لما تعذر عمل العامل بالحركة المناسبة انتقل إلى غيرها، كما في جر الفعل المجزوم عند التقاء الساكنين. أما لغة ربيعة التي تذكر فهم لا ينونون، نعم، سمعت أنس بن مالك، هذه اللغة الربعية عندهم، سمعت أنس بن مالك، والأصل أن تقول سمعت أنسا ابن مالك، فلا تأتي هنا. طيب عندنا لا تضار والدة بولدها لا تضار، نعم لا تضار والدته ولا يضار كاتب ولا شهيد، كلها حركت بإيش؟ بالفتح. أصلها تضارر أو تضارر، فالفعل مشترك بين المسند إلى الفاعل والمسند إلى المفعول. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. عرفنا سابقا أن الصيد يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد، فيحرم الاصطياد من المحرم وفي الحرم، ويحرم أيضا أكل الصيد المصيد. وهنا في الترجمة يتعين المصيد، لأن الأكل إنما يكون للمصيد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا سبق الكلام فيه، حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، على ما جاء في الروايات هل هو كامل كما توحي به الرواية المذكورة، أو عجز حمار أو رجل حمار أو من لحم حمار، وهو بالأوباء أو بودان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبر خاطره لما رأى ما في وجهه من التغير طيبا لقلبه، قال له إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني متلبسون بالإحرام، متلبسون بالإحرام. وهذا محمول على أنه صيد لأجله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة. نعم، فيجمع بينهما، لأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك، حدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم بن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج، هو منزل بطريق مكة، وهو محرم، وهو محرم، هذه جملة حالية، في يوم صائف، صائف يعني حره شديد، قد غطى وجهه بقطيفة، قطيفة كساء له خمل، بقطيفة أرجوان، أرجوان صوف أحمر، قد غطى وجهه، مو محرم، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، لأنه في يوم صائف، هل احتاج إلى أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد، نعم، لكنه في يوم صائف. وبعض الناس لا ينام إلا إذا غطى وجهه، على أي حال كان، سواء كان في حر أو في برد. ويحتمل أن يكون تغطية الوجه هذه من أجل النواميس من ذبان وغيرها. المقصود أنه محرم غطى وجهه، والوجه بالنسبة للمحرم هل هو مما يجب كشفه كالرأس، أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه ولا تخمروا رأسه في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم ولا وجهه. هذه الرواية تدل على أن وجه المحرم لا بد من كشفه، وعلى هذا لو غطى وجهه لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسه، ولو كانت لحاجة فدية أذى، كما هو معلوم كما لو غطى رأسه. وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة زيادة مسلم، لكن ما دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول لا مانع من القول بقبولها، وأنها زيادة ثقة، فلا يجوز تغطية المحرم وجهه كرأسه. ويكون هذا رأي لعثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل. ثم أتي بلحم صيد. الآن هذه رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، كل هذه الملابسات للقضية تدل على أن الراوي ضبط القضية وأتقنها. ذكر المكان بالعرج ليبين أن الراوي ضبط ما حصل له في هذا المكان بدليل أنه ذكر المكان الذي حصل فيه هذا الخبر وهذا التصرف في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة. هذه وإن كان فيها أو يؤخذ منها أحكام، إلا أن المقصود ثم أوتي بلحم صيد، ثم أوتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقال أولا تأكل، أو فقالوا أولا تأكل أنت، فقال إني لست كهيئتكم، يعني لست مثلكم، لست كصفتكم، هذا الصيد إنما صيد من أجلي وأنا محرم. فدل على أن المحرم لا يأكل ما صيد لأجله، لا يأكل ما صيد لأجله، بخلاف ما صيد لا لأجله فإنه يأكل. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له، عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين خالته، إن عائشة خالت عروة، خالت عبد الله بن الزبير أخت أسماء أمهما، أنها قالت له يا ابن أختي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين إنما هي عشر ليال، عشر ليال، يعني تحمل واصبر عما ألفته نفسك في عشر ليال، لكن من يطيق الصبر عما ألفته نفسه في هذه الليالي العشر وفي غيرها إذا كان قد أطلق لنفسه العنان؟ كل على قدره، سواء كان ممن استرسل في المحرمات لا يطيق الصبر عنها ولا في عشر الليالي ولا في أربع الليالي، إذا كان قد أطلق لنفسه العنان في المكروهات في الشبهات في المباحات كن على قدره. فالنفس تحتاج إلى فطام في الرخاء، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فالنفس تحتاج إلى فطام وهي تقول له إنما هي عشر ليال، كيف عشر ليال؟ يصبر عشر ريال ولا أربع ولا أقل ولا أكثر. بعض الناس ما يطيق ساعة صبر، وإذا كان في مجلس شسمة ومن بين أناس يستحيي منهم يعد نفسه في سجن، يعد نفسه في سجن. يتثاقل كثير من الأخوان الذين عودوا أنفسهم على كثرة القيل والقال لا يطيق مجالسة أهل التحري والتثبت، ولذلك استثقل الناس ويستثقلون النقد. يعني لو واحد جالس في مجلس ثم تكلم شخص بكلام ثم انتقد صار عليه أشد على من وقع السيوف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عود نفسه على شيء صعب عليه فطامه، ويصعب عليه أيضا مواجهته بما يظن أنه يسوءه، ولو كان نصح وتوجيه ولو كان خاليا به. والسبب في هذا أن النيات مدخولة، وإلا المفترض أن الإنسان يفرح إذا انتقد، أن يبين له الخطأ فيكف عنه. ولذا جاء في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، إنما هي عشر ليال يعني تقللها، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. نعم، إن تحرك في شيء نفسك في شيء وقلقت منه فدعه، يعني فشككت فيه فدعه، فاتركه خشية أن يكون إثما. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. بعض الناس إذا اشترى بضاعة فقيل له: كم الحساب؟ قال: 1000. قال صاحب البضاعة: 1000. مجموعة من البضائع، لما جمع صاحب الحساب 1000، وهو يتوقع أنها 1200 مثلا المشتري. نعم، لا يراجع صاحب السلعة ويقول: لعلك ترك شيء بدون حساب أو غلطت بحساب، ولا يتأكد، مع أن الأصل إذا غلب على ظنه أنه أخطأ في حسابه عليه أن يراجعه، يجب عليه أن يراجعه إذا غلب على ظنه. وإذا كان يعرف أسعار المفردات عليه هو أن يجمع ويرجع إليه فيقول: نسيت كذا أو تركت كذا، والصحيح أن المجموع كذا. لأن اليوم فيه درهم ودينار تستطيع أن توفي، لكن غدا من أين؟ وبعضهم يقول: لا، مدام هو قال المطلوب 1000 نعطيه 1000، وليس لنا أن ندقق أكثر من هذا، صاحب الشأن. فإذا غلب على الظن وجب عليه، وإذا شك واستوى عنده الأمران فمسألة وراء، ما يدري كم المجموع، مسألة وراء، يعني تخلص من هذا المشكوك فيه فهو الأصل. فدعه تعني عائشة رضي الله عنها أكل لحم الصيد بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني هل صيد من أجلك أو لا؟ دع، هل كان صيده في الحل أو في الحرم؟ دعه، هل صاده محرم أو حلال؟ شككت في هذا كله؟ دعه، والحلال والله الحمد غيره كثير. قد يقول قائل: الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. المتيقن أن هذا ذبيحة مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم أو في الحرم أو خارج الحرم، هذا مجرد شك، والشك لا يرفع اليقين. نقول: هذا هو موطن الورع، هذا موطن الورع. والقاعدة إنما يلجأ إليها عند الإلزام وعند التقاضي. لو أراد أحد منعك قلت له: الشك لا يرفع اليقين. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله، أو من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله، لأن الجزاء لا يتبعض. وقيل: بقدر أكله، صيد حمار وحشي من أجل زيد من الناس، وطبق قدم له فأكل منه ربع العشر، ويعرف أنه صيد من أجله، يقول مالك: فيأكل منه ويعلم أنه صيد من أجله، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله. يعني هل نقول عليك ربع عشر القيمة، أو نقول عليك القيمة كاملة؟ مثله صيد حمامة من أجل زيد، فطبخت واجتمع عليها 4 فأكلوها منهم زيد، 3 ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل 4 كل واحد عليه جزاء، كل واحد عليه شاة، أو نقول الأربعة كلهم في شاة لأن صيدت من أجلهم؟ نعم. وماذا على من صادها؟ ايش عليه؟ نقول حمامة واحد يصير عليها خمس شياه؟ ممكن؟ نعم. إنه لا يتبعها، الجزاء لا يتبعها، كل واحد عليه شاه، واللي صادها وين؟ محرمهم في الحرم، الجزاء مثل ما قتل من النعم عليه شاه. نعم. الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزءا يسيرا الربع أو افترض ربع العشر، نعم، وأثم وعلى شيء ولا ما عليه؟ من الأربعة افترضنا حمامة صيدت في الحرم وقدمت لأربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي الإمام مالك أن هؤلاء الأربعة كل واحد عليه شاة، نعم عليه شاة لأن الجزاء لا يتبعها، والذي صادها أيضا عليه شاة. أو نقول هذه فجزاء مثل، ما في أمثال، الآن ألزمناه بخمسة أمثال ألزمنا المجموع، والأصل مثل. هل نقول أن الذين أكلوا هؤلاء آثمون ولا شيء عليه لأنهم ما قتلوا ويختص الجزاء بمن قتل، أو عليهم جزاء؟ فكلام الإمام مالك صريح في الرجل المحرم، المحرم يصاد من أجله صيد فيوصن عليه ذلك الصيد فيأكل منه ويعلم، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه الأمر لا شيء عليه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. قالوا لأن الجزاء لا يتبعض فعليه الجزاء كامل لا بقدر أكله. هناك من أهل العلم من يقول عليه بقدر أكله، فإذا كان عليه بقدر أكله والأربعة أكلوا هذه الحمامة الأربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو نقول أن الخمسة يشتركون في الجزاء. عندنا أربعة احتمالات أو ثلاثة احتمالات، الأول من كل واحد من الخمسة عليه شاة، الثاني على الجميع شاة كل واحد عليه الخمس، الثالث أن الجزاء على من قتل ومن أكل ولو صيد من أجله لا جزاء عليه وإنما يأثم لأنه أكل ما حرم عليه ومن قتل عليه فديته. نعم نعم نعم. قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، بل قتلوهم إنما أكلوا ما حرم عليهم، وحرم عليهم صيد البر ما دمتم حرما، حرم، لكن هل فيه جزاء ولا ما فيه؟ حرم عليهم، نعم حرم، لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكم على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب محظورا ولا جزاء عليه، نعم، يعني ضمان ما أكل. نعم. أولا هذا الصيد الذي قتله المحرم، نعم، جزاؤه على القاتل بالدرجة الأولى، لكن هل يستفيد منه أحد من أجل أن يضمنه من أكله؟ يعني مثل ما قالوا في الأضحية مثلا، لو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكل الأوقية ضمنه لأن لها مصرف، لكن هل هذا الصيد له مصرف؟ أو المسألة مفترضة في كلام مالك أن هذا الصيد صاده حلال من أجل محرم، نعم صاده حلال من أجل محرم مثل قصة الصعب، نعم، فالحلال هذا لا جزاء عليه، نعم عليهم جزاء، نعم على رأي الإمام مالك، على رأي مالك عليهم الجزاء. ما فيه، أنا أقول أن هذا منع من أكله فأكله عليه حرام وارتكب المحرم كما لو أكل ميتة أو أكل أي حيوان محرم، نعم لو جاء شخص وأكل من لحم حمار بدون تأويل، حمار أهلي، يلزم بشيء؟ يلزم بشيء؟ ما يلزم بشيء، إنما ارتكب محرم. أحكم عليك الآن. الصيد من حلال خارج الحرم فيه إشكال؟ بالنسبة للصيد ما فيه إشكال ولا شيء عليه، لكن هذا الحلال الذي صاد هذا الصيد خارج الحرم صاده من أجل محرم، نعم لا يجوز أن يأكل منه، لكن أكل يلزم بشيء؟ نعم يعلم، يعلم أنه صيد من أجله، وهذا يعلم أنه حمار أهلي أو كلب قدم له فأكل، يعني هذا الصيد نعم لا بد له من جزاء. صار من يتوجه إلى الأمر الأصلي معذور، ينتقل إلى من وراءه. صار المباشر للقتل المباشر ما هم مكلف بهذا الحكم، ينتقل إلى المتسبب، هل ينتقل الحكم للمتسبب؟ نعم، والتسبب قد يأخذ حكم المباشرة، لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب. الأصل أن المؤاخذ المباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب. هذا صاده من أجله فهو سبب في صيده. نعم، الأصل أن المباشر هو المؤاخذ، لكن المباشر ليس بمكلف في هذا الحكم أصلا، يعني يجوز له أن يصنع لأنه حلال وخارج الحرم. هل نقول ما يضيع الحكم نرجع إلى المتسبب؟ وأحيانا الأصل أن المباشر تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المتسبب ما هو مكلف مثلا كصبي وقتل صيد في الحرم، أو وهو محرم على القول بأن الصبي غير مكلف بهذه الأمور وإن كان فيها أتلاف، وقتله وإن كان عمدا من قبيل الخطأ عند أهل العلم، خطأ عمد الصبي والمجنون خطأ، فإذا رتبنا هذا الحكم على العمد كما هو صريح الآية نعم قلنا لا عليه شيء، لا الصبي ولا المجنون. صاده هذا الصبي والمجنون، المباشر غير مكلف بهذا الحكم، ننتقل إلى المتسبب، صاده لأبيه أو لأمه، هو لا أمر ولا حضر ولا شيء، أكل، عرف أنه صيد من أجله فأكل. الآن ما في من ما جاء ما ورد من النصوص ما يجعل المتسبب مباشر، نعم جعل المتسبب مباشر. لعن الله من لعن والديه، هل يلعن والديه مباشرة؟ لا، يتسبب في لعن والديه فجعله كالمباشر للعن والديه. منه ما صاده إلا من أجله، صار سبب، أكل ويعرف، أكل ويعلم. نعم، ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، ونقرر المسألة من أساسها وننظرها بنظائرها من أجل إيش؟ أن تستقر في الذهن. قد يكون التسبب بالفعل، نعم قد يكون التسبب بالفعل بأن يقول الأب اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من الحق يقتله من أجله، ويعرف أنه قتله في الحرم أو هو محرم فيأكل منه، هذا قريب من التسبب. والأصل أن الدم لا يضيع، نعم يعني لو افترضنا أن صبيا أو قل شخص مخطئ يقتل صيد فقتل إنسان، يضيع هذا الدم؟ ما يضيع أبدا، ما يمكن يضيع. أنا والله ما قصدت ولا أردت، أنا أردت الصيد. طيب افترض أن هذا الشخص صوب آلته على شجرة فيها صيد، فجاء إنسان وهو يمشي، مر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ، وش يلزمه؟ أو ما يلزمه شيء؟ أديه الكفارة عليه. طيب هو اللي مر من قدام السيارة وأنا ماشي يا أخي، لا الدم لا يضيع يا أخي، فهل نعتبر هذا منه؟ أو نقول أن ما عدا العمد لا حكم فيه بصريح الآية، وأهل العلم يقررون أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ فلا شيء عليه، ولا لو قلنا عليه صار الضمان نعم على وليه في المال، على وليه في المال كما يقررون ما عليه من كفارات وإلزامات مالية، صار كأنه صاده. طيب حديث أبي قتادة لأنه ما صيد من أجله فلا يأخذ حكمه، وش ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ المباشر للقتل في الإحرام أو في الحرم لا شك أنه إذا كان عن عمد لا يختلف في أنه يلزمه جزاؤه. ذكرنا أن المباشر للقتل ليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الحكم إلى من بعده لمن أكل وهو يعلم، أو نقول أن هذه التي قتلت من أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من الأطعمة؟ لذلك في الآية يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. إحنا الله جل وعلا يقول من قتله منكم، إحنا نقول من أكله منكم، نعم على هذا وهذا، نعم فلا يجوز له أن يأكل. لكن من أشار، من تسبب؟ شوف الآن السبب حسي ومعنوي، السبب الحسي أشار، السبب الحسي أعان، السبب ناوله، المهم أنه شارك في القتل. يعني لو اشترك مجموعة في قتل آدمي شخص واحد كلهم يقتصون منه، يقتص منهم، لكن والله ما تسبب. أنا أعرف مثلا وزيد من الناس يعرف أن بين عمرو وبكر عداوة، فقال ما دام قتل بكر يسر عمرو ليش ما أقتله، فقتله. مش علاقة بكر، نعم فقتله من أجله، هل يلزمه شيء؟ نعم ما يلزمه شيء، ما باشر شيء مثل اللي أكل. نعم طيب، هل هذه الأسئلة لجواز الأكل منع ومنع الأكل أو من أجل الإلزام باللازم يشمل هذا وهذا؟ هذا يقول ألا يقال إن الضمان على المباشر لأنه أتلفه مع علمه أن المحرم ممنوع من أكل الصيد فهو معين له على الإثم فيكون قد فعل ما لا يجوز له، ويكون على المحرم الأكل الإثم لتعمده الأكل ما هو ممنوع منه. لكن هنا يقول ألا يقال إن الضمان على المباشر، يعني مثل قصة الصعب، نعم صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هل ضمنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ضمنه، فلا يمكن أن يقال مثل هذا. يقول في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه ويعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله من أجله صيد. جبنا المسألة على افتراض النص الذي صاده محرم أو في الحرم وعليه بلا إشكال الجزاء إذا كان متعمدا، وهل هناك جزاء آخر على من أكل؟ ما ذكر فيه شيء، ما ورد في النص ما يدل عليه، فيبقى أنه أكل شيئا منع منه وحرم عليه لأنه صيد من أجله. نعم لأنه يأتينا مسألة ثانية، يأتي مسألة ثانية، هذا قتل الصيد وأكله، افترض أن زيد من الناس محرم فقتل الصيد وأكله، هل نقول جزاء واحد ولا جزائين على كلام مالك؟ نعم جزاء للصيد وجزاء للأكل. ألا نقول أن العمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا يختص به الحكم يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو وغيره، حيث أن الحكم الجزاء من باب الأحكام الوضعية فهي متعلقة بسبب كلام الآدمي. على كل حال خلاف في قوله متعمدا، هل له مفهوم أو لا مفهوم له، له مفهوم أو لا مفهوم له. وسئل مالك، هذا اللي يوضح، وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. أصل ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع فقال ولا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، بل أطلق المنع وقد أرخص في الميتة في حال الضرورة من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي، لأنه غير مذكى، حكم ميتة خطأ إن كان أو عمدا، فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل ما من قتله ولم يأكل منه، جزاء واحد. والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة أي جزاء واحد مثل من قتل ولم يأكل، فلا يتعدد الجزاء. وبهذا قال الجمهور خلافا لعطاء وطائفة، نعم، إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان، والجمهور على التداخل. الجمهور على التداخل، شو معنى الجمهور على التداخل؟ إذا قلنا بالتداخل فمعناه على أن من أكل عليه جزاء، نعم، لأن فيه كفارة لكنها دخلت في كفارة أخرى فتدخل إحداهما في الأخرى، مثل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان تتداخل الكفارات. هل مفهوم كلامهم أن في أن على من أكل إذا لم تدخل كفارته، نعم، في كفارته الأولى بمعنى أنه تعدد، مثل هل كفارة المرأة في جماع نهار رمضان تدخل في كفارة الرجل؟ ما تدخل، لكن لو كرر أو كررت تداخلت. وهنا يقولون خلافا لعطاء وطائفة إن ذبحوا المحرم ثم أكله كفارتان، والجمهور على التداخل. مفهوم هذا الكلام أن الأكل فيه كفارة لكنها تدخل في كفارة القتل. خلكم معنا يا أخوان، لأن الفرق بين مسألة التداخل يكون في أمرين مقررين يدخل أحدهما في الآخر، ونحن نريد أن نقول إن الأكل لا شيء فيه، لا كفارة فيه أصلا، ولم يرد ما يدل عليها، وإن ثبت التحريم لأنه صيد من أجله، لكن الكفارة أصل ما في كفارة من أجل إيش؟ أن تدخل في كفارة أخرى. لكن إذا قال الجمهور بالتداخل قلنا إنهم يقولون إن الأكل فيه كفارة لكنها تدخل في كفارة القتل. وإذا تصور أن الجهة انفكت القاتل غير الآكل فلا تداخل، فهل يقول الجمهور أن القاتل عليه جزاء والآكل عليه جزاء؟ مثل ما نظرنا الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة، ما أنتم معي إلى الآن؟ طيب أنت فهمت كلامي، جزاك الله خير. أنا أقول إذا قررنا أن المسألة من باب التداخل ألزمنا الآكل إذا كان غير القاتل، لأن التداخل حينما تتجه الكفارتان إلى شخص واحد، مثل من جامع أكثر من مرة، لكن اتجهت الكفارات إلى أكثر من واحد كيف تتداخل؟ فيكون القتل عليه كفارة جزاء والأكل عليه جزاء. نعم، الجماع ورد فيه النص، لكن هل الأكل فيه نص؟ وين؟ قتلوا أكل، قتلوا أكل على كفارة واحدة. طيب صحيح، لكن قتلوا أهدى أهدى لمحرم ولم يصده من أجله يأكل، شريطة أن لا يكون القاتل في حرم أو في إحرام، لأنه يكون حكم الميتة، بل أشد من الميتة عندهم على ما تقرر. شوف يقول، سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى يرخص للمحرم بأكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع كما في الآية، وقد أرخص بالميتة إلى حال الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا إثم. قال مالك: وجدت ذبيحة مشرك أو وجدت ميتة، أيهما أولى بالأكل؟ ذبيحة المشرك غاية ما يقال فيها أنها ميتة، صح ولا لا؟ غاية ما يقال فيها أنها ميتة، فمنع الشيء لذاته يختلف عن منعه لأمر عارض. الآن الميتة ما هي حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيها ضرر. ها يا أخي، من الضرر الحسي، لا ما زلنا نتكلم من الضرر. المحرم ممنوع والمشرك ممنوع، حكمهم واحد، فتذكية كل واحد منهما في حكم العدم، يعني كأن هذه الذبيحة ما ذكيت ميتة. طيب ميتة، الميتة منعت من أجل إيش؟ لما فيها من الضرر. الضرر بسبب إيش؟ الدم المحتقن فيها، وقد سفح هذا الدم على يد من منع من الذبح سواء كان محرما أو مشركا. فهل نقول غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم، فتكون حينئذ أخف من الميتة، أخف من الميتة. وإذا قلنا أن الميتة لها بدل، نعم، أرخص فيها للضرورة، وما جاء من ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما في رخصة. نعم، لا محمد، أنا أقول صحيح حلال على كلام مالك. نعم، شفت مالك، الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أنت حلال مثلا، وجدت هذه الذبيحة، هذا الصيد قتله محرم، تأكل منه؟ نعم، أنت حلال، أنت حلال، لكن اللي صادها محرم. نعم، تذكية من لا تنفع تذكيتك المشرك، ممنوع من التذكية، وش يصير؟ ممنوع، الميتة أسهل منها عنده، شو؟ والميتة جاء فيها الترخيص. نعم، ألا يمكن أن يقال إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها؟ غاية هذه التذكية أن وجودها مثل عدمها؟ هذا من حيث الحكم الشرعي لا، ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذي من أجله منع من أكل الميتة، ألا تكون أخف من هذه الحيثية؟ نعم، العلة في تحريم الميتة. نعم، كيف؟ نعم، افترض أنت نفد زادك أنت الآن، لما الكلام النظري احنا تحت المكيفات، الكلام شخص اضطر وأمامه صيد في الحرم وهو محرم وممنوع ويحرم عليه أن يصيده، وتذكيته له وجوده مثل عدمك الميتة، وجدت هذا الصيد ووجدت هذه الميتة. نعم، نعم، هو اللي صاد وهو اللي أكل، هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك وعنده ميتة، ألا يمكن أن يقال هذه فيها رخصة، أرخص في الميتة في حال الضرورة وتلك لها بدل، يضمن البدل، يضمن البدل جزاء مثل من قتل من النار، مقررين نمنع على مثل هذه الطريقة، لكن مثل هذه إشكالات، لأن هذه ترد، يعني واحد شخص انتهى ذاته ما معه شيء، ظل الطريق وانتهى كل ما معه من زاد، وهو بين أمرين، لكن له بدل الضرورة. الله لا يبلغنا. نعم، طيب ايه مالك، انا جاي على قاعدة مالك هنا، واضح كلامه، يقول بجمع من اهل العلم، يقول بجمع، لكن ينتابه امور مثل هذا الكلام، ينتابه امور، هذه مرخص فيها في حال الضرورة وهذه لها بدل، ومع ذلك عن عمد من قتله منكم متعمدا متعمدا ضرورة ترفع عنه الاسم في حال العمد. طيب النصوص القطعية تدل على تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. قدامك شاف لفلان من الناس وقدامك ميتة، هل تقول أذبح هذه الشاة وأدفع قيمتها ولا أكل من الميتة؟ فمحرم عليك تعتدي يا أخي. هذه حقوق العباد أيضا تعظيمها جاءت النصوص القطعية فيها. وبعدين إذا نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد. نعم كيف؟ لا ما هو ضيف. نعم أخوان المسألة الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت، لا يطيق أكل الميتة لو مات، لو مات ويترتب عليه موته وأثم بتركه أكل الميتة، يجب عليه أن يأكل منها. يعني كيف نخير بين هذا بين شخص يبي يموت ما هو باكل الميتة؟ ويوجد كثير من الناس بهذا هذا النفسية، ما يمكن يموت ولا يأكل الميتة. نعم وقدامه ظبي من أبدع ما يكون، هو ليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة. التوبة ملازمة في كل حال، حتى اللي بيأكل ميتة بيتوب، يأكله مرتاح لصار مضطر. خلنا نبسط المسألة لأن مسائل من هذا النوع يلتابها أمور كثيرة ومسائل عملية، من مسألة الحج لمسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور. شو؟ والله أنا عندي نسخ، لأن التحريم عارض وليس بأصلي، تحريم عارض وليس بأصلي. الأمر الثاني أن له بدل، والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمد للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة. وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم أنها مثل به، غاية ما يقال فيها أنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة. نعم إيه لكن المذبوح من بهي مثلا ما في شيء، مو بصيد، مو بصيد، مو بصيد، ما منع من تذكية بهي مثلا عام. محرم ويشتري خروف ولا تيس يذبح عاد، هذه بهي مثلا عام وما منع منها. أنا ما عندي إشكال أن ميتة على مفسدة، نجسة نجسة إجماعا نجسة وضارة أيضا، والنفوس تعافها، وإذا اتقى الله ما استطاع وارتكب محظور كغير من المحظورات يتوب ويستغفر له بدل. الحمد لله كان عندي أسهل بكثير يعني كلام أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة أقول الشرع معلل والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة. نقول غاية ما يقال، غاية ما يقال بالصيد أنه ميتة. نعم ويبقى أنها ميتة غير ضارة وتلك ميتة ضارة. يقول والله إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزية حتى أننا مللنا وذهب الوقت على إحسان مسائل أخرى، وعدت قبل أيام أنك ستمضي وإيش وستحزن، فهل إذا بلغت له مسألة واحدة ولا تغضب يا شيخ؟ ليس لها من واقع، يقول ليس لها من واقعنا في شيء إلا ما ندر. والله يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب الأطعمة أن يعرف ضرورة مثل هذا الكلام، والله لو قرأ في كتاب الأطعمة من كتب الفقهاء أن يعرف ضرورة هذا الكلام، وأنه لا يمشي سطر إلا مثل هذا الكلام. لكن ما في فائدة صار واحد بيه. نعم والله يا اخوان انا ودي اننا نمشي، والله لا تظنون اني اقصد اني اعوق، لا والله ودي اننا نفهم المساله. والله انا ما يضيرني ان اخلي الشيخ يقرا 10 دقائق واعلق ب5 دقائق، انا سمعت المشايخ يشرحون 5 احاديث 10 احاديث 5 دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا يا اخي؟ انا اربي طالب على حديث واحد أفضل من كتاب. لكن نعم لا والله بس من باب الإنصاف يعني علشان نرد عليه فقط يعني. يصاف وعلى المستعان.